قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: العمل في القراءة. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. يروي مالك رحمه الله بسنده إلى علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن، وجمع لنا علي رضي الله تعالى عنه ثلاثة أشياء. ما هي؟ نهى عن لبس القسي، فتح القاف القسي أو القسي الذي أحفظه أنا القسي بكسر القاف. والقسي نوع من اللباس، قالوا نسج من اليمن وقالوا نسج من قرية من صعيد مصر. والمهم فيه أنها اللحام السدى حقها من الحرير، واللحام حقها من إيش؟ من الخيط أو الكتان. نسج مخلوط حرير مع إيش؟ مع قطن أو كتان. هذا نوع من الثياب نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ثياب أو قماش منسوج فيه أضلاع أو فيه أقلام كما خطوط مميزة فيها شيء من الحرير وشيء من الإيش؟ من القطن. هذا واحد. الثاني عن التختم بالذهب. الثالث عن قراءة القرآن في الركوع. وجاءت بعض الروايات وفي السجود. نحن يا اخوان دائما نتطلع، ومن حق طالب العلم ان يسأل هذا السؤال: ما علاقة القسي والتختم بالذهب ونهي عن القراءة في الركوع؟ هذه الثلاثة وش جمعها مع بعض؟ نحن نجد في بعض ثلاثيات الحديث ان صح هذا، ونجد هناك المناسبات قوية جدا والربط محكم. وابرز ما يظهر لنا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: صعد المنبر وكان من ثلاث درجات. لما صعد الاول قال امين، صعد الثاني قال امين، الثالث قال امين، ثم خطب الناس. فلما نزل قال: يا رسول الله، سمعناك تؤمن ولا ندري على ما امن، قلت امن عليه. قال: اتاني جبريل وقال: يا محمد، من ادرك ابويه او احدهم ولم يدخلاه الجنة باعده الله في النار فقل امين. فقلت امين. يا محمد، من ادركه رمضان وخرج ولم يدخل الجنة باعده الله في النار فقل امين. قلت امين. يا محمد، من ذكرت عنده ولم يصلي عليك باعده الله في النار قل امين. فقلت امين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فنحن لو سألنا: ما علاقة بر الوالدين بصيام رمضان بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نجد المناسبة قوية. أما بين الوالدين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي أولى بإيش؟ من أنفسهم. إذا كان الأبوان سببا في وجود الإنسان من العدم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمن عليه لأنه سبب في خروجه من الظلمات إلى النور وفي إبعاده من النار إلى الجنة. يبقى أيهما أشد منة على الإنسان، أبواه ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها، رسول صلى الله. الأبوان إذا بقي على كفره كان خير له أن لا يوجد، ما جلبوا له خير. ثم رمضان، ما هو رمضان؟ رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن جاء على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة إيش؟ مرتبط بعضها بعض ولا لا؟ الارتباط كامل وقوي. ثم ايضا خيرات الله الممنوحة للناس في رمضان وسعة فضل الله على الناس، توصد ابواب الجحيم وتفتح ابواب الجنة، ولله في كل ليلة عتقاء. اذا ما حصل هذا الخير فين يحصل؟ من لم يطهره البحر ايش يطهره؟ ما يطهره الا النار. اذا هذه امور. نحن نأتي الى هنا، نهى وعلي رضي الله تعالى عنه، هل سمع النهي من رسول الله عن الثلاثة في حديث واحد أو جمعها علي رضي الله تعالى عنه، وسواء سمعها علي مجتمعة مقترنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت، أو سمعها مفرقة وجمعها علي. فلماذا جمعها؟ أنت إذا جئت بعقد وفيه ثلاث خرزات حمرة وخضرة وصفر، هل من العقل أو من الذوق أن تجمع الحجر مع المدر مع الذهب مع الخشب؟ ها؟ ما يمكن. لكن أحجار كريمة مختلفة الأجناس، يقود مع زمرد مع فيروز مع كذا، مناسب ولا لا؟ مناسب. إذا الذوق والعقل وكل دواعي الإنسانية تقتضي أن المجموعات في خيط سلك واحد لها مناسبات. فهل هناك مناسبات في هذه الثلاثة أم لا؟ نأتي أولا إلى تفصيل ذلك. لماذا نهى صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي؟ النهي هنا للرجال في اللبس، لأنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأخذ الحرير بيد والذهب بيد وقال هذان إيش؟ حرام على رجال أم أو على ذكور أمتي، حلال على إيش؟ نسائي. أو من ينشأ في الحلية، لأن الحلية من خصائص إيش؟ النساء. ولذلك الشاعر يقول ما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم إذا ما الحسن قصر. فالمرأة تجيب الحلي، تجيب الذهب، تجيب اللؤلؤ، تجيب كل شيء، حتى مثل ما يقول والدنا رحمه الله تجيب الأحمر وتصبغ في وجهها من أجل أن تزين خلقتها. لماذا؟ لأنها تشعر بالنقص. أما الرجل فلا يحتاج، لأن كمال الرجولة وكمال الذكورة يغنيه عن ذلك. ولذا إذا رأينا رجلا أو ذكرا يجمل نفسه بما ليس فيه من أمور الخلقة يكون قد افتقد جزءا من ذكوريته ورجولته، ويقال فيه استنوق الجمل. إذن أمران متلازمان، الحرير بنعومته والذهب ببريقه، هذا للنساء. أما الرجل فكما يقول الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، هذا يناسب هذا وهذا يناسب هذا. فنهى صلى الله عليه وسلم عن القسي، وإن كانت القسي ليست حريرا محضا، لكن في أعلامه الظاهر منها يغلب عليه الإيش؟ الحرير. والقاعدة الشرعية إذا وجد مباح ومحظور قدم جانب الحظر إذا تعادل. وقد بين سبحانه في الآية الكريمة اللي هي مقياس في هذا الباب في عن الخمر والميسر، قل إيش؟ فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر. فلما كانت فيه الأمران المنافع والإثم، ولكن مع المعادلة أيهما أشد؟ الإثم أكبر، فغلب الإثم فحرمت نهائيا وأهملت وألغيت جوانب المنفعة التي فيها، ولو كانت موجودة بالفعل لكن الشرع ألغاها لا اعتبار لها. فكذلك إذا وجد الحرير والقطن، القطن جائز ولكن اختلط بهما هو غير جائز وهو الحرير، فغلب الشارع جانب الحظر ومنع إيش؟ استعماله للرجال من باب أولى إذا كان إيش؟ حريرا خالصا. والحرير الخالص هو حرير الدودة، الحرير الطبيعي وليس هذه المنسوجات. وإن كان هناك في الخلز ما فيك، لكن العبرة في ذلك بما جاء النهي عنه فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لبس القسي. وقالوا لبسها للرجال إما جرح في رجولته أو مدعاة للخيلاء، أو مدعاة ليش؟ للخيلاء، وهذا لا يجوز له. كما نهى صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياسر وجلود النمور. جلد النمر إذا دبغناه طاهر ولا نجس؟ طاهر. كل ميتة إذا دبغ إهابها طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. ومع ذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن نأخذ جلد النمر وندبغه ونطهره بالدبغ ونحط على الرواح ونركب عليه. ليش؟ لو إذا نظر إلى جلد النمر تحت منه طلعت رأسه فوق، إذا نظر إلى جلد الغن الشاة والماعز صار طامن. فإذا إنسان يركب على مركب ومفروش بجلد النمر، وإنسان يركب على مركب مفروش بإيش؟ بفرو الشاة ولا عنز، هل كلاهما يكون سواء؟ ما هم سواء. إذا منعا من الخيلاء، منعا من الكبر في شخصية الإيش الرجل. التخطم بالذهب عموم النهي أن تخطم أو تحلي الرجال بالذهب، وترك ذلك للإيش للنساء، ولو كان قليلا ولو كان قليلا. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن حرم الذهب رأى خاتما في يد رجل من أصحابه، وكان في يده صلى الله عليه وسلم قضيبا عودا، فأخذ ينكت على أصبع الرجل، قال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في أصبعه؟ فأخذ الرجل الخاتم وألقى به في الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم: لعلنا أوجعناك. ها بهذه شوف أقول إيش، شوف تعليمنا الذوق العالي، الذوق العالي الرفيع، الأداب الكريمة، لعلنا أوجعناك. يعتذر للرجل مع أنه ينهاه عن منكر، مع أنه يبعد عنه جمرة من نار، كان يقول له يعني تعالى قدم لي الشكر، لكن لا، لعلنا أوجعناه. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم والخاتم مطروح في الأرض، فقالوا للرجل: خذ خاتمك وانتفع به، خذ بيعه، اعطيه لحرمة، له حق في هذا ولا لا؟ لأنه ماله. قال: لا والله، ما كنت لألقيه بين يدي رسول الله ثم أعود فآخذه. يبقى ذكر في اعتاني ولا لا؟ ها؟ سبحان الله العظيم. هكذا ما هو بس بين يديه أمامه، حتى بعد ما راح عنه في غيبته. وهذا يا إخوان تعاليم الإسلام والروح التي كانت عند أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم. نحن نعلم قصة المرأة التي كانت تقول لابنتها في نصف الليل: قومي يا ابنتي وامزجي اللبن او الحليب بالماء. قالت: يا اماه، اما سمعت نداء عمر ينهى عن مزج الحليب بالماء؟ يا الحليب اللي يبغى يباع، ما هو اللي تبغى تشربه انت بكيفك، تحط له مية ولا عسل ولا سمن بكيفك، لكن تريد تبيعه في السوق وتمزجه بالماء، هذا ايش؟ هو الغش. أما سمعت نداء عمر يا أماه بالنهي عن مزج الحليب بالماء؟ قالت: ويل، أين أنت وأين عمر منك الآن وهو في بيته غافل عنك؟ قالت: ما كنت لأطيعه حاضرا وأعصاه غائبا، إن غاب عمر فرب عمر حاضر. شوف الروح هذه يا إخواني. المرأة التي كانت مصابة بالجذام في مكة وتطوف، من حقها أن تطوف بالبيت، فرآها عمر فقال: يا أمة الله، لو جلست في بيتك ولا تؤذين الناس كان خيرا لك. تؤذي الناس بإيش؟ قالوا: أحد أمرين، إما أحيانا يكون مع هذا المرض عافانا الله وإياكم نوع من الرائحة أو المنظر، حينما تنظر لإنسان أخوك في الإنساني لكن أصيب بهذا المرض عياذا بالله، فأنت يعني النفس تشمئد او تتقدد او تأخذها العاطفة على هذا الانسان، فخرجت من الطواف لم تكمل الشوط وذهبت الى بيت. بعد فترة مات عمر رضي الله تعالى عنه، فجاءها آتي وقال: يا هامة الله اخرجي، ان الذي كان نهاك عن خروجي قد مات فاخرجي. قالت: لا، ما كنت لأطيعه في حياته واعصاه بعد مماته. امرأة وهذه بنت فتاة وهذا رجل، مستوى المجموعة بكاملها يعطينا الصورة إلى مدى التزامهم بالأوامر والنواهي. وهكذا النهي عن استعمال الذهب للرجال مطلقا، أما النساء فأبيح لهن. وهل على الإطلاق أو بتحديد؟ بعض العلماء يحدد بتحديد كذا أوقية ولا كذا درهم ولا إلى آخره، والصحيح عند الجمهور بدون حد. لو حملت نفسها قنطار ذهب ما حد يقدر يقولها إيش، إلا أنه نوع من الإيش، من الإسراف. ولكن ضرورة الزكاة كما جاء في قضية المرأة اليمنية وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله سوارين من نار يوم القيامة؟ وجاءت الآية الكريمة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، هنا ها هذه تحتها تكية. الحديث عن الذهب والفضة ما قالش ولا ينفقونهما أو ولا ينفقونه، هو للذهب مذكر وها للفضة مؤنثة وهما للمعدنين معا، فجاء بها التي هي للفضة المؤنثة. قالت أبو فين الذهب؟ قالوا هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا كان يؤاخذ على زكاة الفضة وهي الأدنى هل يسامح على ما هو الأولى؟ فقالوا هذا القياس الأولوي. يهمنا في هذا إيش؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم، نهى النهي للتحريم وليس للكراهية، نهى عن لبس القسي ونهى عن التختم بإيش؟ بالذهب. وهنا نسك الميكروفون ونهمس في أذان بعض الناس العرسان القدم المتجددين، يجي ويقول دبلة الخطوبة وروح يشتري دبلتين ذهب هو وهي سوا. يا سبحان الله، انت والعروس سوا، انت لتين دبلتين ذهب، يعني ما الفرق بينك وبينها؟ ما يجب ان تفرق بينك وبينها، اخترت لها دبلة ذهب اختار لك انت شيء اخر، لكن تساوي بينك وبينها في الدبلة. ويجي في الخطوبة ويلبسها الدبلة وتلبس الدبلة، لماذا؟ اذا كان الرسول نهى عن التختم بالذهب للرجال، تبدأ حياتك التي ترجو فيها التوفيق من الله بمعصية رسول الله؟ يقول لك ها، طيب حصلت الخطبة وتبادلنا الدبل وحصل الدخول وافق وانتهينا وانتهى شهر العسل والقشطة وكل شيء، الخاتم باقي ليش؟ لا، اذا فسخ الدبلة ها كأنها ترميه بأنه فسخها هي من حياته، أو هي كذلك إذا فسخت الدبلة كأنها نسخته من وجودها. يا سبحان الله، ألا يربط بين الزوجين إلا خاتم في الأصبع؟ ها؟ يسقط روح من حاله؟ الروابط الزوجية أعلى من هذا كله، بينهما مودة وإيش؟ ورحمة. انظر سبحان الله، مودة ورحمة، هل هما من قبيل الترادف كما يقولون بر وقمح وحنطة، ولا لكل منهما معناه مستقل؟ لكل منهما معنى مستقل اجتماعي تربوي انساني. المودة نوع من الود والعاطفة وتبادل المحبة، والرحمة قد ترحم من لا توده. ترحم الحيوان ولا لا؟ ترحم الحيوان، في مودة بين الإنسان والحيوان لكنها رحمة. فكذلك الزوجة أو الزوج، كل منهما يتعاطف مع الآخر، إما تبادل شعور مودة ومحبة وعاطفة وعشق وهيام وكل شيء، جبلة بشرية تميل إلى الجمال أو تقدر الجمال، سواء كان في الخلقة في المنظر أو في الحديث أو في التعامل أو في أي شيء. كما قالوا دواعي المحبة أربعة: جلب النفع أو دفع الضر، وجمال الخلقة وكمال الخلق. فكل هذه من دواعي المحبة، من جلب لك نفعا أحببته، من درأ عنك شرا أحببته، من كان جميل الخلقة ولو لم تعرفه أحببته. تنظر إلى الزهرة والوردة تحب النظر إليها، تنظر إلى الخنفسانة ما تبغى تشوفها، هذه جبلة. تسمع صوت البلبل يغرد تصغي إليه، تسمع الغراب ينعق فلا تصك أذانك، جبلة. فهذه من دواعي المحب. فقد يرى الإنسان تنكح المرأة ليش؟ لأربع، منها إيش؟ جمالها، دواعي فطرية. ولكن إذا عدم هذا العنصر، كانت جميلة جدا ومرضت وراح الجمال، نرميها ولا تأتي الرحمة؟ إذا افتقدت المودة جاءت الرحمة، وإلا انعدمت الإنسانية. هذا هو تعليم الإسلام، لا على تبادل المنافع أو تبادل الشعور، لا. عمر رضي الله تعالى عنه جاء له رجل قال يا أمير أنا أبغى أطلق زوجي. طب وجاي له عمر ليه؟ فقال له ليش تطلقها؟ قال لا أحبها، رجل صريح. فضربه عمر بالدخال فكلتك أمك. وهل لا تبنى البيوت إلا على المحبة؟ أين المروءة وأين الوفاء وأين الحفاظ؟ فين المروءة وفين الإنسانية؟ يعني لما كانت جميلة وشابة وطيبة نحبها، ولما كبرت وعجزت وتشوهت نرميها؟ ثم أيضا الدور يجي عليك أنت كمان، تمرض وتعجز وبعدين ترميك وتدور غيرك. إذا نرجع إلى موضوعنا أولا، وهو دبلة الخطوبة. لا ينبغي أن نربط الكيان الزوجي، شوف الزوجية بمعنى إيش؟ الازدواج. كانا شخصين فازدوجا معا، وكل منهما نصف يكمل الآخر، وهناك تبادل معاني الإنسانية بمودة ورحمة. فهنا إذا كان الإنسان مسلم، وهذه عادات، وكما يقولون في عوتة، اعطيها دبلة ذهب وخذ انت دبلة فضة، ومع هذا ايضا لا تكون هي الرابط. لا اعتقد ان اطلنا عليكم في دبلة الخطوبة هذه، يمكن ما في حد لابس خاتم ذهب دحين ولا شيء. نجد يأتي حاجا لبيت الله ويطوف بالكعبة ويمسح بيده الحجر الاسود وفيه خاتم الذهب، اترى ان الحجر يقبل منه هذا؟ إيه؟ والله لو ان للحجر لسانا له لسان لكن سينطق يوم القيامة، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه لما وقف عندهم وقال اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. هذا نموذج ثاني يا جماعة. حقيقة الايمان وحقيقة الاذعان والاستسلام. عمر صاحب العقل الكبير الملهم، لو كان فيكم ملهمون او محدثون لكان ايش؟ عمر. عمر الفصيح البليغ، سفير قريش في الجاهلية، اذا ارادت قريش ان تهنئ قبيلة او تعزي قبيلة في شيء اوفدت عمر خطيبها المسقى. وصاحب هذا العقل يقف عند الحجر، اعرف انك حجر جماعة، لا ولا ولولا اني ما فعلت، يعني اقبلك امتثالا واقتداء برسول الله وان كنت لا اعلم لماذا قبلك. في اكثر من هذا استسلام يا اخوانا؟ فيرد عليه علي رضي الله تعالى لا يا امير المؤمنين، انه ينفع ويضر. وفيش يا علي؟ وش النفع الضر؟ قال يأتي يوم القيامة وله عينان ولسان يشهد لمن قبله او استلمه يوم القيامة. فالحجر له نساء صحيح سينطق، اخشى ان ينطق على هذا الذي استلمه بخاتم الذهب يقول هذا اذاني باستلامه بالذهب المحرم. اذا يا اخوان مسألة بسيطة، ليس من كمال الرجولة ان نحط خاتم الذهب، وليس من نقص في الزوجية ولا ثلمة في المحبة والوفاء بين الزوجين ان ينزع الخاتم، لا. ان كان ولا بد خذ لك دبلة فضة. ولا ننسى البلاتين، كما يقول الصاغة انه ذهب احمر مصنع، وكان تصنيعه خاصا في ايطاليا، ويدخل الذهب الاحمر في نار الى سعر حوالي 2000 درجة، لان الغليان على 100، وهذا اذا ادخل الافران العالية الحرارة فانه ويضاف اليه مادة خاصة فانه يصير معدن ابيض. وفيه بلاتين له فلز خاص يغاير فلز الذهب، وهذه امور معدنية احنا يعرفوها اصحاب الكيمياء والفيزياء منا شغل فيها. فنقول البلاتين والذهب الأبيض والذهب الأحمر كله سواء في التحريم وفي النهي. وبهذه المناسبة عموم النهي عن استعمال الذهب والفضة ما أبيح منه في الحلية إلا للمرأة في الزينة لا في عموم الاستعمال. المرأة مع أنه أبيح لها التحلي بالذهب لا يجوز لها أن تستخدم آنية من ذهب ولا فضة، لا ملعقة ولا شوكة ولا طبق ولا مشبز إيش للشعر ولا أي شيء من هذه الأواني. وقد جاء الحديث حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: الذي يشرب في آنية الفضة أو في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم، على الرفع أو على الإيش النصب. فكلاهما نفي عن استعمال أواني الذهب والفضة لكل من الرجل والمرأة، وإنما أبيح للمرأة إيش التحلي. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وفي يدها فتخات من ذهب أو فضة مسبوغة بالإيش بالزعفران، يعني فضة مصفرة أو أوضاح في الشعر، قال: أتؤدين زكاة هذا يا؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار. وباب زكاة حلي المرأة أو غيرها هذا خلاف عند الفقهاء ليس معرضه الآن وليس في هذا المبحث. يهمنا في هذا إيش نهيه صلى الله عليه وسلم عن إيش التختم بالذهب. النهي عام ولا خاص بالرجال؟ خاص بالرجال. هناك جزئية بسيطة: الطفل الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف هل لنا أن نملحه ونعطيه شيئا من الذهب؟ ها؟ لا، وليه مسؤول عنه، فلا يجوز له أن يختمه أو أن يلبسه أو شيئا من ذلك. أزرير في الثوب تركيبة ذهب هذا ممنوع داخل في هذا المنع. ما أبيح للرجل من الذهب إلا قدر الضرورة وهي محصورة في السن إذا كسر، وفي الأنف إذا جدع، وفي الأنملة إذا انقطعت، وما عدا ذلك لا يجوز للرجل أن يستعمل الذهب بخلاف الإيش المرأة. وعن قراءة القرآن في الركوع. إذا انتهينا من إيش نهى عن لبس القسي، ونهى عن إيش التختم بالذهب. مفهوم التختم بالذهب يجوز التختم بغيره ولا لا؟ ها؟ يجوز. وغير الذهب يصدق على ايش؟ الفضة والحديد والنحاس والرصاص، كل هذه المعادن يصدق عليها ولا لا؟ ولكن جاء النهي ايضا عن التختم بالنحاس وعن التختم بالحديد، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: إنه من لباس أهل النار النحاس والحديد. ولكن جاء الحديث في الرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فهل هذا يكون داخل في النهي ولا يشير بالجواز؟ لو أخذنا كما يقولون روح التشريع وروح النص، التمس ولو معناها أقل وأدنى ما يمكن أن يتموله إنسان. لو أخذت قطعة سلك وتنيتها صدق عليها أنها خاتم من حديد، وهل إنسان يعني يضيق به الحال حتى يتملك هذا ومع ذلك ما وجد؟ قال: ما عندي. فيكون النهي عنها للكراهية وليس للتحريم بدرجة تحريم الإيش الذهب. أما الفضة فقد جاء الحديث: فالعبوا بها اللعبة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: واتخذ خاتما من فضة. وأولا بادئ ذي بد اتخذ خاتما من فضة وله فص من العقيق اليمني، ثم لما أراد أن يكاتب الملوك قالوا له: يا رسول الله، إن الملوك لا تقبل كتبا إلا إذا كانت مختومة من المرسل، يعني ختم الدائرة الرسمي. هذا وزارة الصحة، وزارة العدل، لابد كلها إيش ختم. وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، كل وزارة كل دائرة لها ايش؟ لها خط رسم. قال الملوك لا يقبلون الا بخط، فترك الخاتم ذا الفص العقيق ونقش فص خاتمه بكلمات ثلاث: محمد رسول الله، وكما يقولون لفظ الجلالة في الوسط، ومحمد اعلى ورسول ايش؟ اسفل. اي محمد رسول الله، رسول تجي من اول السطر ولفظ الجلالة في ايش؟ في نهايتها. وقضية الخاتم الذي كان له صلى الله عليه وسلم ويختم به تلك الخطب، انتقل منه صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم من ابي بكر الى عمر، ثم من عمر الى ايش؟ الى عثمان، حتى سقط منه في بئر اريس الموجود في منطقة قباء. وهناك حاول عثمان استخراجه من البئر ونزح وعمل كل جهده فلم يعثر عليه، حتى قالوا اختلف نظم الملك او الخلافة معه بعد ان سقط وضاع منه الخاتم. يهمنا في ذلك ايش؟ الخاتم من فضة، يجوز للرجل ان يلبس الخاتم من فضة ام لا؟ كلام علي رضي الله تعالى عنه: وعن التختم بالذهب، مفهوم الذهب ان غير الذهب ايش؟ جائز. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم بالفعل انه تختم بايش؟ بالفضة. نعم. قال: وعن قراءة القرآن في الركوع وروايات غير مالك وفي السجود. النهي الذي جاء هنا موقوف على علي، ولكن جاءت النصوص الاخرى في هذه الامور الثلاث مرفوعة الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بالنهي عن القراءة او قراءة القرآن في الركوع والسجود قوله صلى الله عليه وسلم: اما الركوع فعظموا فيه الرب، واما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء. وبين صلى الله عليه وسلم ان اقرب ما يكون العبد الى الله وهو ايش؟ وهو ساجد. ولما نزل قوله سبحانه: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوا هذه في ركوعكم. ولما نزل: سبح اسم ربك الاعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وهكذا. اذا النهي عن القرآن في الركوع والسجود، هنا مبحثان. الاول: اعظم الدعاء منزلة الذكر منزلة ايش هو؟ اعلى مراتب الذكر ما هي؟ قراءة القرآن، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يتقرب العبد الى الله بما خرج عنه، او هو القرآن الكريم. هذا اقرب ما يتقرب العبد الى الله بما جاء من الله الى عباده. وجاء في الحديث: اذا قال العبد الف لام ميم، او بكل حرف عشر حسنات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. مين اللي يقول هذا يا جماعة؟ النبي الامي. النبي الامي يقول الف حرف ولام حرف وميم حرف، يبقى عرف الحروف ولا لا؟ نعم. ولكن اميته معجزة، لان النبي الامي اصبح معلما للمعلمين. فهنا اذا كان بكل حرف عشر حسنات، فكيف ننهى عن التقرب الى الله باعظم الذكر في اعظم المواقف؟ لا، العبادات اجتهادية ولا توقيفية؟ ها؟ توقيفية، لانها حق لمن؟ حق لله. فالله قال: اعملوا كده، مرح. لا تفعلوا كده، مرح. نقول: لا، احنا عايزين نتقرب لك ونعبدك بما نريد نحن. هل يجوز هذا؟ تجي لإنسان تقول: أنا أرضيك بما أحبه أنا، ما لم يكن يعلم أنك تحب هذا، فيكون معتدي عليك. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبأي شيء يعبدونه؟ بما شرعه لهم. فشرع لنا الصلاة، وجعل فيها قراءة، وجعل فيها تسبيح، وجعل فيها دعاء، ولكل مقام مقال. ولكن النكتة في النهي عن الاتيان بالقرآن في الركوع والسجود مع أننا نأتي به قيام. لو رجعنا إلى السؤال الأول، علاقة النهي عن القسي وعن التختم، وعن نجد أن الأمرين المتقدمين نهي لما فيهما من وجود نوع من التعالي أو الافتخار أو إلى آخره في نفسية الإنسان. حينما يلبس القسي، حينما يرى الذهب في يديه، يكون عنده إيش؟ نوعا ما في شخصيته، فنهي عن ذلك ليطامن نفسه نوعا ما. هنا القرآن كلام المولى سبحانه، وكلام المولى له التعظيم، والإنسان في ركوعه وسجوده في حالة إيش؟ خضوع وذلة. فلا ينبغي له وهو في معرض الذلة والخضوع أن يأتي بكلام الله الذي من حقه الإجلال والتعظيم، إنما يناسب حالته في خضوعه في ركوعه أن يزيد في مذلته: يا رب اغفر لي، يا رب اعطني. فهناك يتناسب معه الضراعة والذلة وإظهار الخشية والحاجة حقا إلى الله سبحانه. لكن يكون ساجد في ذلة وفي خشوع، ويأتي بصفات الله وبآيات القرآن الكريم وكذا وكذا، لا. فقالوا: عظمة القرآن وجلاله لا تتناسب مع ذلة العبد وخضوعه لله سبحانه. إذن يجعل القراءة حينما يكون قائما بين يدي الله، ويجعل الدعاء والاستكانة والحاجة حينما يكون ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهي نوعا ما يكون هناك نوع ارتباط او التماس او شيء من هذا. يهمنا في ذلك العمل في القراءة، هل نقرأ في الركوع او السجود؟ وهذا محل الشاهد من ايراد مالك رحمه الله لهذا الاثر عن علي رضي الله تعالى عنه موقوفة، وان كان قد جاءت جزئياته مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى اعلم.